أصدقائي المستمعين، اللي هنسمعه دلوقتي عملاق آخر لا يقل عملاقة ولا يقل مزايا ولا يعني فرجة. هو التاني الحقيقة ممتع ممتع، قراءته للقرآن الكريم ممتعة، وابتهالاته وتوشيحه ممتعة من كل النواحي، سواء الناحية الموسيقية أو الناحية التعبيرية أو طول نفسه أداء، وكل حاجة في هذا الرجل جميلة. أيوة، هو الشيخ طه الفشني، من أحلى التوشيح اللي قالها في الإذاعة المصرية، مسجلة في الإذاعة المصرية، توشيح ترنم يا شجية الطير واسجع بذكر محمد خير الأنام. غالبا هو كان عامله للمولد النبوي، لكن التوشيح بديع بديع الحقيقة. أولا من الغرائب من أولها كده هتلاقيه بادي نكريز، البطانة يا أخوانا، البطانة اللي معاه عبقرية على قلب رجل واحد وفي نفس واحد، والأداء اللفة هي يعني الحركة الموسيقية هي الحركة الموسيقية، كأنه الناس دول بيأكلوا في طبق واحد طول عمرهم، وبيشربوا من قلة واحدة طول عمرهم، وبيصلوا مع بعض طول عمرهم، ودخلوا المدرسة طول عمرهم، وتخرجوا ولعبوا كورة مع بعض طول، عملوا أي حاجة مع بعض، كأنهم لم تتفارق هذه الأيدي إطلاقا، لم تتفارق هذه الحناجر، لم تفترق هذه الأيدي ولم تفترق هذه الحناجر إطلاقا. حاجة مدهشة البطانة اللي مع عم الشيخ طه الفشني. مهم، بيبتدي غريبا جدا يروح بادي نكريز. انا بقى هقول لكم خلوا بالكم من حاجات معينه كده بركزوا عليها وانتوا بتسمعوا، يعني مثلا الانام من اولها، شوف طول نفسه وشوف ازاي بيسلم الكورال، ازاي بيوصلهم يبتدوا بعده. خلي بالك مفيش حد بيشاور، خلي بالك مفيش حد بيعد، ده كله بيعتمد على عده لنفسه وإشارته، الإيقاع الداخلي بينهم وبين بعضهم، يعني بينهم وبين نفسهم أقصد أقول. فاتفرج على الراجل واتفرج على هذه الحرفية الحقيقة يعني. طيب، نبي ذكره في كل أرض شفاء للصدور والاستقامة. جميل، بص بقى بيقول شفاء للصدور إزاي، شوف نفسه وشوف نبي بيعمل إيه بالنون، بيلعب إزاي بالنون، فظيع. طيب، من النكريز ينتقل للرصد، في ملائكة السماء فرحت سرورا بمولد من تظلل بالغمام. رحنا رصد، وهو حط عم طه الفشني في الرصد يعيش حياة سعيدة جدا، هتتفرج عليه بيزرع سلم الرصد صعودا وهبوطا، كأنه قاعد في بيتهم، كأنه بيبقى على سلم بيتهم يعني. اتفرج يا سيدي كمان على الغمام وشوف بيقطع فيها ازاي. من الرصد للسيكة، يراقب يوم مولده زمان إلى آخر البيت، يعني فرجة فرجة يعني بص على نفسه، بص على الفقهنة، وبرضه تاني بيسلم الكورال، يراقب يوم مولده زمان مراقبة المحب المستهان، بص على التسليم. بعد كده بنروح البياتي، نبي ألبس الدنيا جمالا إلى آخر البيت، بنتفرج على البياتي والصبا، اتفرج عليه بقى وهو في الصبا، برضو فرجة تانية. راست بعد كده، نبي الله يا خير البرايا، ليه خد الراست؟ عشان يرجع للنكريز زي ما ابتدى، فأنت شفيعنا يوم الزحام، ويقفل. اذا لم يمر الا ربما بيت ولا حاجة، اللي ما قلتلكوش فيه انه تنقل من مقام الى مقام، مش كده؟ او على ايديكوا، مش دعوة. فرجة حقيقية ومتعة حقيقية ولحظات من فعلا السمو الروحي نقضيها مع عمنا وسيدنا الشيخ طه الفشني في ترنم يا شجية الطير واسجع بذكر محمد خير الأنام. ترنم يا شجية الطير واسجع بذكر محمد خير. بذكر محمد خير الأنام. ملائكة السماء فرحت سرورا وزينها